بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الموسومة بسلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. قال رحمه الله تعالى: وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار. نعم، هذا في فضيلة الصديق رضي الله عنه، بعد يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة بعد نبيها، أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ما طالت الشمس ولا غربت بعد النبيين، أفضل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو رفيقه وصاحبه في الغار، صاحب خاص. قال: فإذهما في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن، الله معنا. هذه صفة خاصة، غير الصحبة التي الصحابة كلهم، هي صفة خاصة، صفة خاصة في الغار وفي الهجرة رضي الله عنه، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى ثنيه في الفضل بلفظه. نعم، هذا أيضا كذلك من مناقبه، أنه قاتل المرتدين رضي الله عنه حتى أرجعه إلى حضرة الإسلام، وهذه منقبة عظيمة. فالله سبحانه قيض أبا بكر لرد الناس، قال: إن الله تعالى حفظ الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، فلولا أن الله قيضه لزال الإسلام، لارتد العرب كلهم عن قوس، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام بأبي بكر، والله تعالى تكبر بحفظه. إنا نحن نزل الذكرى وإنا له لحافظون. نعم. أسلاميك. قال: ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنصر. من ظاهر الدين؟ أحسن عليك. قال: أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. نعم، هذا الثاني رضي الله عنه، عمر يلي الصديق في الفضل رضي الله عنه، هو ابتدى خلافته 10 سنين ونصف رضي الله عنه، وفتح الله به الأمصار، وثبت الله به الإسلام، وكان قويا في الحق، قويا على أهل الباطل، فهو الخليفة الثاني، وهو يلي أبا بكر في الفضيلة رضي الله عنه. نعم. أحسن عليك. ويجعل الله الحق على لسانه. نعم. ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير ميني، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفي في بيعة الرضوان. يعني الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه فضيلة، والذي جمع القرآن رضي الله عنه، فضائل أنه جمع القرآن الجمع الثاني، أبو بكر الجمع الأول، ومن فضائله أنه زاد الأذان الأول يوم الجمعة، ومن فضائله أنه تستحي منه الملائكة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على القف ومدلل رجليه في البئر، وكان كاشفا عن ركبتيه، دخل أبو بكر وهو على حاله، ثم دخل عمر وهو على حاله، ثم لما دخل عمر سوى ثيابه، فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر ولم تفش له ولم تباله، ودخل عمر ولم تفش له ولم تباله، ودخل عثمان فسوى ثيابه، فقال عليه الصلاة: ألا أستحيذ الرجل تستحي منه الملائكة؟ هذه منقبة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والرابع ابن عم خير الرسل عن الإمام والرابع ابن عم خير الرسل عن الإمام الحق ذا القدر العلي. والرابع ابن عم والرابع ابن عم خير الرسل عن الرسلي الرسلي عشان ما يكسر البيت. أحسنك نعم. إسكان السين لا هي الرسل يسكن لأجل الشيء الإعلام يكسر البيت لأجل النظم. نعم ما رأينا أحسن. نعم والرابع والرابع ابن عم خير الرسل عن الإمام الحق ذا القدر العلي مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكراني لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما. نعم هذا الرابع عالي رضي الله عنه رابع خلفاء الراشدين من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مني من منزلة هارون وموسى إلا أنه لا نبي بعدي. استثنى هذا يعني أنه لا نبوة خاصة النبوة ختمت في النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أنه شديد على أهل الباطل وعلى الرافضة وسيف مسعود رضي الله عنه والله. نعم فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار. الستة يعني بقية العشرة مبشرين بالجنة الذي بشر عشرة الجنة منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة هذا هو الصواب. ثم بقية العشرة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن زيد وأبو عبيدة والزبير وطلحة بن عبيد الله هؤلاء الستة بقية العشرة كلهم مفتوح لهم الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يليهم بعدنا حج مالك وأهل بيت المصطفى وسائر الصحب الكرام فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة يعني ليهم بقية الصحابة رضي الله كلهم الله تعالى زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة كلهم وعد الله الحسنى الجنة رضي الله عنه. نعم في الجملة وأما الواحد بعينه لا يشهد بأحد من الجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وأهل بيت نعم ما أذكر شيء كل واحد له منقبة أبو عبيد أمين هذه الأمة والزبير فداه النبي صلى الله عليه وسلم حوى قالوا كل يوم حواري وحواري الزبير كل واحد له فضل ومنقبة لكن الترتيب طلحة بن عبيد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا في غزوة الأحزاب حتى يبستها نعم حتى يبست يده من الواقع النبال في يده رضي الله عنه يبست شلت يده رضي الله عنه كل واحد له منقبة. أما ترتيب الخلفاء الراشدون هم المرتبون. نعم مالك. وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعه سادة الأخيار يعني يتم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته حسن وحسين وعلي وفاطمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ثم التابعون يعني الصحابة التابعون تبعهم بإحسان ثم أتباع التابعين. نعم فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديث عليهم لما ذكر المهاجرين ثم الأنصار ثم قالوا الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. نعم فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال الفتح والحديد والقتال صلاة الفتح محمد رسول الله والذين معه إلى قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والحديد قوله تعالى والذين لا يسوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم قالوا وكل وعد الله الحسنى جنة وإيش القتال لقد يرضي الله عن المؤمنين نعم في سورة محمد لقد رضي الله عنه في سورة الفتح والقتال سورة لقد رضي الله عن المؤمنين القتال سورة محمد لقد رضي الله عن المؤمنين سورة الفتح سورة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، سورة الفاتحة هذه. هذه سورة محمد رسول الله سبقت. نعم. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار. في التوراة والإنجيل ذكر الله تعالى ذلك مثلهم في التوراة في سورة الفتح، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج الشرع. نعم. وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر. نعم، يعني فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله أصحابي لا تتخذهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، هذا معروف في السنة في الحديث. ثم معتقد أصل الجماعة يجب السكوت عما جرى بينهم، ولا يجوز إشاعة مساوئهم، فالصحابة رضي الله عنهم أفضل الناس، فما شجر بينهم من الخلاف والقتال هذا على الاجتهاد، وهم بين أمرين، إما مجاهد مصيب له أجران وإما مجاهد مخطئ له أجر، ولا يجوز نشر مساويهم، ولهذا يحذر من الأشرطة التي فيها ذكر المساوي من طارق السويدان وغيره الذي نشر يعني عن الصحابة مساويهم، هذه يحذر منها، فلا ينبغي سماعها. الصحابة أفضل الناس وهم خير الناس، ينبغي نشر فضائلهم والسكوت عما شجر بينهم، واعتقاد أن لهم الحسنات ما يغطي مصدر منها الفوائد، وأما ما يشر ويذكر فيما وقع منهم فهم كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، هذه الأخبار التي تروى عن الصحابة منها ما هو كذب لا تستلهم من الصحة، ومنها ما هو له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو فيه صحيح، والصحيح فما بين مصيب له أجران ومصيب له أجر، رضي الله عنهم. نعم. فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. نعم. الخاتمة رضي الله عنه. نعم. أقول الخاتمة الآن. نعم. خاتمة في وجوب تمسك كتاب السنة ورجع من اختلاف الأئمة فما خلف المفهوم رد. قال خمس عبات يا شيخ. خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف الأئمة فما خلف المفهوم رد. والرجوع إيش إذا؟ والرجوع خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد. خلاص ثم تنتهي شيخ. قال شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معاب لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليه ما قد وجبا، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. إيش خاتمة في إيش؟ في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد. نعم، يعني مردود على صاحبه. نعم. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. يعني الشرط قبول العمل، العمل له شرطان، الشرط الأول يكون خالصا لله، خالصا لله مرض به وجه الله والدار الآخرة، وهذا هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله، وإذا تخلف هذا الشرط حل محله الشرك، والثاني الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وإذا تخلف هذا الشرط حل محله البدع، قد جمع الله بين الشرطين في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، العمل الصالح ما كان موافقا للشريعة، والذي ليس في شرك هو الخالص، قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، يستمع إخلاص الوجه لله، هذا الإخلاص، والإحسان هو يكون العمل موافق للشريعة، ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الشرط الأول من السنة، وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ مسلم من عمل عمل ليس عليه امر فرد. نعم. وكل ما خالف للوحيين فانه رد بغير مين. كل ما خالف الوحي الكتاب والسنه فهو مردود غير مين وغير كلام. كل ما خالف الكتاب والسنه فهو مردود. الا ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل ما خالف الوحي الكتاب والسنه مردود على صاحبه كائنا مكان. نعم. وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا. نعم. الخلاف اللي تقع بين الناس لابد أن يرد الكتاب والسنة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كل خلاف بين الناس يرد الكتاب والسنة ويحكم عليه بما دلت عليه النصوص ويزول الخلاف. نعم. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. نعم. الدين بالنقل كتاب وسنة ليس للعقل مدخل والحدس والأوهام تخرصات. بعض أهل الفرق اعتمد على عقولهم كالمعتزلة أنه العقل هو الأساس حتى غلا المعتزلة وقالوا في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال العقل. كذلك الأوهام والتخرصات من بعض الصوفية حتى إنهم يعتمدون على أوهام وعلى حدس وخيالات يعتمدونها وهذا من أبطل الباطل. حتى وصلهم الشيطان إلى أن يقول أحدهم لا يعتمد على الرسول قال حدثني قلبي عن ربي. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. صليك. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمد ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال ثم جميعه اسمعني عندي فتحة يا شيخ فتحة معطوف على منصوب يمكن كذلك قبل منصوب. نعم. قبل مرفوع. ثم الصلاة والسلام أبدا تخشى الرسول المصطفى محمدا ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء أبياتها يسر بعد الجمال أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادع لي يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادع لي. قال عفى الله عنك أي عدة أبيات المنظومة تساوي مجموع رمز حروف كلمة يسر وفق رموز الحروف الأبجدية المعروفة فالباء بعشرة والسين بستين والراء بمئتين مجموعها 270 بيتا. ثم تكلم عن الفرق بين الكتاب معارج القبول وبين أبيتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادع لي. أما أصلاً قال الغفران قال أي مجموع رموز حروف كلمة الغفران فالألف بواحد واللام بثلاثين والغين بمئة والفاء بثمانين والراء بمئتين والألف الثانية بواحد والنون بخمسين مجموعها 1362 هجري وهو تاريخ نظمها والانتهاء من تسويدها. الله أعلم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. تقرأ إن شاء الله في الشرح إن شاء الله بعد إن شاء الله بعد الإجازة إن شاء الله بعد الله. جزاكم الله خير.